يا ليلي يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا كتر الجمال والذم وتسيب الوصول المليحة وتروح للوحش وتروح للوحش وتلم نتلوم عليك الخلايق من مليح وتلم انا مش قلت لك سيبك من اللي ملهاش اب ربها عالحنة واخدة وفي المشطين ربها اياك انت يا حبيبي كتر الجمال فتنك تقعد معك 30 سنة العايقة ما ترمو طيبة في تلاتة وكم مرة اقول لك يا حبيبي اترك هواسبها بنت الوصول اذا سبت الوصول سيبها مادام تركت حبال الادب قم للزمن سيبها نهر تزيدها تجمجم مع الكمال والليل روح وسلم على الحبايب يا حمام قول لهم انا قلبي يا حمام روح وسلم على الحبايب يا حمام قول لهم انا قلبي دايب قول له يا وحشني امتى ترجع بالسلام قول له يا وحشني امتى ترجع بالسلام انا والله بعدك ما بنام يا حبايب يا حبايب عمارة عمارة عمارة عمارة المذعى يغلو الكمارة كم مرة تغلط كمارة وانت الحبيبي لا سمارة شبكني هواك يا سمارة بعد جواب باستمارة موتوني باستمارة غير حبيبي ملقى أمارة النفس بالسوق أمارة عيب على راجل وحجمه مارة Thank you. عيني الاول احباب انا بغني على احباب ومن دال على المملكات يا قلبي كفاية عذاب انا بمثل الزعيمي ولا انسى بيش ولا انسى اهاب عيني الاول مكتوب محدش البالة جد ايوب ماشي الواقع هشوف في اليوم عايز امسي على صلاح ابعث سلامي ابا نوم البيسة ده من نادي وهيب يلا سكسة حلوة البيسة ده من نادي وهيب عايز اغنى عليك يا سبي انا امسك هوايسي عمر العاد وعيوب حبيب شاب اجيب له لبن الحليب ناس تعكر وناس تصيب انا بمثل الزعيري ابع السلام الآلة وهيب دنيا غرورة دنيا مزيمة دنيا غرورة دنيا ما دايما لا تبدل الراكب راكب ولا انت شمال ابو محب واخو العريس خد يا ابراهيم يا ابراهيم اللي واقف يقعد يا ريت اللي واقف يقعد زي ما انت ريس انا بغني لاخو العريس اللي حب رسول الله دي سقفة حلوة ابو محب واهل العريس ابو محب ابو محب واهل العريس ابو محب واهل العريس يا ابو دبل فضة بالمحبي الليلة الحلة وبكرة تهز تحول الكوبري على الهوي برضه تاني بتجود برضه تاني البيت جوون برضه تاني البيت جوون علي الوراجل عالمخدوم عمالة يحتل على الخدوم فجأة حينطر مخدوم انا بمثل ده ابو محب يقول لي مثل بيت جوون ودم خفيفة دم خفيفة والقلب بيندهله ابو دم خفيف ابو دم خفيف ابو دم خفيف ابو دم خفيف ابو دم خفيف اخو العروسة دكتور ممدوح انا وراك من المطروح ان شاء الله ترسي مرسي مطروح ولا انساش اللي بي ولا انسى ولادك يا ليبي اصغر ما فيهم ده حبيبي بتجود علشان عادل بن داود أيوة عادل أيوة العزاني العزاني يا ربي انت اللي عادل انا بمثل ابو جرباط بن داود واخوات عادل برضه عشان جريس اللي حضر مشرف يا ريس بالعيني الاول عالنخل بالعيني الاول عالنخل البلح عالي من فوق بلحك عالي وفوق النخل عايز اقول عقتوبة انا عمري ما انسى رجال النخل يا دنيا عيبي لا صدوري يا دنيا عيبي لا صدورة كل واحد يهضورة الساعة ميلادي منصورة ابعت سلامي لضيوفي كمل سلام العصورة